الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن الكلام ينسي بعضه بعضا، وما أجاد به وأفاد إخواننا فيه كفاية، والمواضيع التي طرقت نافعة كلها ولله الحمد، سواء كان استغلال الفرص والعمر أو ما ذكر أخونا الشيخ حسن حفظه الله تعالى من أسباب الرفعة، أو هكذا أيضا عبد الرحمن حفظه الله، حفظ الله الجميع، أخونا ناظم أيضا، ولكن الإخوان يحبون أن يسمعوا منا ولهم حق علينا، فنضع الدلو ومع الدلو ومع الدلاء، وعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول زوارنا ومن يسمع. تكلم أخونا حسن على أسباب الرفعة، ومن أسباب الرفعة التي ينبغي لنا أن نتخلق بها وأن نعمل بها وأن نحرص على التعامل فيما بيننا بهذه الخلة الجميلة والصفة الطيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحث الصديق رضوان الله تعالى عليه عليها، فقال جل وعلا: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فما أجملها من صفة، وما أحسنها، وما أعظم من اتصف بها عند الله سبحانه وتعالى، وما أجمل آثارها وعواقبها، وما ادخر الله جل وعلا لأهلها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعفو والصفح هو الذي ينبغي أن يسود بين أهل المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، فإنه من أسباب العز ومن أسباب الرفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولا شك أن هذا مطلب عظيم، مطلب الرفعة ومطلب العزة أمر عظيم، كلنا ساعون لأجله، أن الله يعزنا جل وعلا، أن الله يرفع درجاتنا عنده سبحانه وتعالى. وما هذا الذي يقوم به العباد من عبادات وطاعات وطلب للعلم وغير ذلك مما يبذلونه لأجل الله سبحانه وتعالى؟ ما ذاك إلا لأجل تحقيق هذا المطلب، أن الله يعزنا ويرفع درجاتنا ويرفع مقامنا عنده سبحانه وتعالى. فبذل هذا السبب العظيم وإن كان فيه شيء من الصعوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسهله على من علم الله جل وعلا فيه الطوية الجميلة والنية الحسنة، وأنه يسعى في تحقيق هذا الجانب ويبذله وإن كانت النفس لا تريد ذلك، فالنفس عزيزة كما يقال، ولا تحب أن تذل فيما تظن أن هذا سبب للذل، يهينك ويهين كرامتك ويتكلم فيك ولا يترك مجلسا من المجالس إلا هو يطعن فيك حسدا وبغيا والعياذ بالله. لكن هذا لا يمنعنا من العفو والصفح إذا جاء أخي تائبا إلي ومعتذرا إلي ومعترفا بذنبه في عرضي وجنابي، لا يمنعني أن أعفو عنه وأكون أنا الكريم كما قال القائل: هبني أسأت كما ظننت. فإن عاطفة الأخوة، وإذا أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروءة؟ فأين فضلك والمروءة إذا أسأت إليك وأخطأت عليك؟ فهبني أسأت كما أسأت، فأين عاطفة الأخوة؟ فلابد من هذا يا معشر السامعين، أننا نتصف بهذا الوصف الذي به إن شاء الله سبحانه وتعالى نعز ونكرم عند الله جل وعلا، والذي به بإذن الله جل وعلا يحصل من ورائه خير كثير لدعوتنا. فإن مقصدنا انتشار الخير، فإذا حصل بيننا الشحناء والبغضاء وحصل بيننا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فأي خير يقام لنا؟ وربما يصرف هذا الخير وينتقل إلى غيرنا ممن علم الله سبحانه وتعالى فيهم الصفات الحميدة والصفات الطيبة. هذا الذي ينبغي إخواني في الله، وهذا الذي أنصح به إخواني: التراحم والعفو والصفح، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن أصحابه، وكان يعلمهم ذلك واتصفوا به. فإذا أغضب أحدهم الآخر واعتذر منه قبل عذره، فلا معنى للتشدد في هذا الجانب، أنه يأتي أخوك معتذرا إليك ويأتي معترفا بذنبه تجاهك وأنت أبدا ما أعفو عنك حتى تقوم وتعتذر حتى تفعل وتكتب، لا داعي لهذا. فإذا اعتذر منك الحمد لله. فأبو بكر مصطح تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنه، ولكنه تاب وأقام الله جل وعلا عليه حده سبحانه، فأمر أبا بكر وحضض أبا بكر أن يعفو عن مصطح وأن يرد تلك النفقة التي كان يعطيها لمصطح رضوان الله تعالى عليه. فهذا الذي ينبغي. أبو بكر لما حصل منه ما حصل تجاه بلال وأولئك الضعفاء، لما تكلموا في أبي سفيان وأن سيوف الله لم يكن آمن قبل ذلك وأن سيوف الله لم تأخذ من عدو الله ما أخذها، فقال: تقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك سبحانه وتعالى. فذهب إليهم رضوان الله تعالى عليه فقال: يا إخوة، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا يرحمك الله، لا يرحمك الله، لا أغضبتنا ولا شيء، ولا فيه شيء من هذا. فهذا الذي ينبغي. وعمر لما حصل منه ما حصل نحو الصديق رضي الله تعالى عنه ورأى أنه قد أخطأ عليه، جاء إلى بابه إلى بيته واعتذر منه ولم يجد أبا بكر، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أبا بكر عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون صاحبي؟ والله لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال صدقت، وأساني بماله ونفسه. فقال أبو بكر: أنا أظلم يا رسول الله، يعني قد عفوت عنه، أنا أظلم يا رسول الله. فعندهم عفو وعندهم حلم وعندهم صفح على بعضهم البعض، وبعضنا ربما يكون عنده خلاف هذا، وهذا لا يليق والله بالسنة. أنه يغضبه أخوه أو يصدر منه من أخيه تجاه ما يصدر، فإذا به يغضب الدهر كله والعمر كله ويهجر أخاه السنين العديدة المديدة. ماذا صنع؟ ربما صنع شيئا يسيرا، فإذا به يقيم الدنيا ولا يقعدها. وأسوأ من ذلك، ربما رد الأمر منهجيا عقديا وحزب ذلك الأخ وجمع من جمع حوله، فإذا به يتكلم فيه وفي دينه ومنهجه كله من أجل أنه تكلم في ذاته وصدر منه كلام وقد اعتذر من هذا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فيا أهل السنة وأنتم لله الحمد كذلك إن شاء الله، فليكن بيننا العفو والصفح، وليكن بيننا الصبر على بعضنا البعض. بعض الناس ربما كلمة تخرج، فإذا به كما سمعتم آنفا، لا عفو ولا صفح ولا شيء من هذا. هذا غير موفق، هذا الصنف غير موفق، وهذا الواقع يشهد لذلك. فنحن طلاب علم نعرف الأدلة ولله الحمد، وحجة الله علينا قائمة، حجة الله سبحانه وتعالى علينا قائمة. هذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا، اجتمعنا على الإخاء واجتمعنا على المنهج الواحد. نحن إن شاء الله أول من ندخل في هذا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى على سائر الأعضاء بالحب والسهر. فنحن نعرف هذه الأدلة، فينبغي تطبيقها وينبغي العمل بها والحرص عليها. فلنعفو ولنصفح على بعضنا البعض حتى ننال الدرجات العالية، وحتى ننال عفو الله، والجزاء من جنس العمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإنكم إذا عفوتم عن إخوانكم ومن أساء إليكم وقد اعتذر واعترف بالذنب، وإلا تبقى الأعمال معلقة، تبقى الأعمال معلقة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لأن ذاك الذي حصل بينهم ما هو من أجل الله، فتبقى معلقة. ويقول الله انظروا هؤلاء أخروهم حتى يصطلحا. نسأل الله العافية والسلامة. نحن نعبد الله نصلي وغير ذلك من العبادات وطلب علم، وأعمالنا معلقة، أعمالنا معلقة حتى نصطلح مع هذا الذي أساء إلينا وقد اعتذر منا، ونحن لازلنا على ما نحن عليه. فهو ربما قد قبلت أعماله ورفعت أعماله، وأنت تبقى أعمالك معلقة لأنك لازلت متزمتا، ما تريد أن تعفو عنه ولا تريد أن تصفح. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذه نصيحتي لإخواني الزائرين، وهكذا لمن يسمع. فنحن أهل دعوة واحدة وأهل منهج واحد، فلا معنى والله لما يحصل بيننا من الشحناء ومن البغضاء ومن المهاترات ومن المقاطعات، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا، أنك تدبر عن أخيك وأنك تقاطع أخاك المسلم، حذر من هذا. ونحن لله الحمد في هذا المكان وفي غير هذا المكان أسرة واحدة ومجتمع واحد، نقبط على هذا الخير. والله إننا بين من يقبط وبين من يحسد على هذا الخير، فمنهم من يقبطنا من إخواننا الزوار الذين يزوروننا، يقبطوننا على هذا الخير الذي نحن فيه، ومنهم من يحسدنا ويشنؤنا ويتمنى زوالنا، وأن لا تقام لنا دعوة ولا يقام لنا خير، ونحن نحقق مراد بعض هؤلاء الحاقدين الحاسدين ربما بشيء مما أشرت إليه. فهذا والله لا يليق بطالب العلم، ولا يصلح أن يصدر من طالب علم أن يبقى السنين وهو هاجر لأخيه. وأنا لا أعلم، لكن هذه ذكرى، ولله الحمد أنا أبشر زوارنا الذين يزوروننا أننا بيننا وبين إخواننا في هذا المكان الإخاء والتراحم والمحبة، وما كان من خطأ لله الحمد يعالج ويصلح. هذا الذي هو حاصل في هذا المكان، ولكن نذكر لعل الله سبحانه وتعالى ينفع من يسمع ويكون بينه وبين أخيه شيء من هذا، فيسمع هذا الكلام ويسمع هذه الآية التي صدرنا بها الكلام فينتفع بها، فهي آية عظيمة أعيدها وأكررها لأن سبب نزولها عظيم في تلك الحادثة التي خاض فيها المنافقون، وحصل ربما شيء من التأثر من بعض الصالحين واتهموا عائشة بما هي منه براء رضي الله تعالى عنها، وصفها الله بأنها طيبة والطيبات للطيبين بعد أن ذكر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قالوا الطيبات للطيبين، وهذه كل الآيات في عائشة. فحصل ما حصل، ثم حصل من أبي بكر كعادة الناس، فإنهم يحملهم مثل هذا الأشياء، إذا تكلم في عرضهم الشخص ربما يغضب له ذلك أن يغضب، لكن إذا حصل الاعتذار فما بقي بعد الغضب. فأعيد ما سمعتم من الآية العظيمة التي لعلها ذكرى، ذكرها ذكرى لنا. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومرحبا بأضيافنا وأهلا وسهلا بهم وحياهم الله، فإننا مسرورون بكم فرحون بكم وبزيارتكم، لأننا نسمع خيرا كثيرا من هؤلاء الزوار الذين زارونا، سواء كان أخونا ناظم حفظه الله فله دعوة جميلة في هذه المنطقة التي سمى بمبيخة أو كذا، دعوة جميلة، والذين جاءوا بعضهم ربما لأول مرة أتانا مع أنه قريب وكثير منهم بادئ، والله أننا نسر نرى البادئين مقبلين، ونرى الشباب في هذا السن نحو 20 نحو 25 نحو 18 سنة، هذا الشباب يستغل من أعداء الله، فما من صاحب فتنة إلا وهو يبحث عن الشباب، أول ما يبحث عن الشباب، من يؤازره من الشباب لما أعطاهم الله من القوة، أعطاهم الله من القوة، فلذلك تجد أهل الفتن يبحثون عن الشباب، فينبغي أن يستغل هؤلاء الشباب، ينبغي أن يستغل ويغرز فيهم ويغرز فيهم محبة رب العالمين سبحانه وتعالى ومحبة دينه ونبيه والصالحين ومحبة السنة وأهل السنة، هذا الذي نسعى، ما دام أنهم قد أقبلوا علينا فنرغبهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ونباغضهم في معصية الله جل وعلا، فإن في صلاحهم خيرا كثيرا لمجتمعنا، وهدفنا هو إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا بعد ذلك، هذا هو هدف أهل السنة ولله الحمد. وهكذا أخونا عبد الرحمن، تلك المنطقة التي أشرت إليها العقوبية، والله ما كنا نعرف فيها هذا الخير الموجود، ما كنا نعرف هذا الخير الموجود بهذه المثابة الطيبة، شبابهم وشيوخهم ومشايخ قبائلهم. فأخونا أحمد وهو شيخ القبيلة حفظه الله لهم محب للسنة، والله يقول إننا أحببناكم قبل أن نراكم، أحببناكم قبل أن نراكم، هذا خير كثير. دخلت الدعوة إلى مشايخ القبائل، ودخلت الدعوة ربما إلى بيوت رؤساء وبيوت زعماء وبيوت سياسيين، أحبوا دعوتنا ورأوا فيها الرحمة ورأوا فيها العفو والصفح، يبغى على أهل السنة من بعض من تعلمون ربما من مسؤول من المسؤولين، فإذا بأهل السنة يعفون ويصفحون وينسون ذلك الذي حصل، والله ما أحبونا إلا لتحقيق مثل هذه الصفة، يبغى علينا ويتآمر علينا ويتخاذل من يتخاذل في نصرتنا، ونعفو ونصفح، نعفو ونصفح عن هؤلاء الذين هم في الأصل فيهم خير لكن لا حول لهم ولا قوة، لا حول لهم ولا قوة، ويعتذرون أننا ما استطعنا، فالعفو والصفح قائم بيننا وبين ولاة أمورنا ولله الحمد. فدخلت الدعوة إلى بيوت المشايخ وإلى بيوت الوزراء وإلى بيوت السياسيين وإلى بيوت كثير ممن علم الله فيهم خيرا فأدخل هذه الدعوة إليهم، فله الحمد والمنة، فما من بيت مدر ولا وبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيدخل فيه الإسلام، وفعلا قد حصل هذا، والدعوة السلفية هي التي تمثل الإسلام الحقيقي، هي التي تمثل الإسلام الحقيقي، ليس الصوفية ولا الرافضة ولا الثوريين من الإخوان المسلمين ولا غيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء، يمثلون هذا الذي أراده الله سبحانه، ولا نكفرهم، لكن سيرهم غير مرضي، سيرهم غير مرضي، ويشهد لعدم صلاح سيرهم وأنه غير مرضي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي، فهم أبعد ما يكون عن هذا، عن المنهج السلفي وعن تحري الحق، هذا هو واقعهم ويشهد بذلك، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا وهو قولي، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمم التي ذكرها 73 هي أمة الإجابة، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، 72 منها في النار، أي مستحقة لذلك، إلا واحدة وسئل عنها قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي. وأن تنظر في هذه الطوائف وقلب طرفك فيها وانظر من الذي هو على ما كان عليه نبينا وأصحابه، فلا شك أن الجواب هذه الدعوة الطيبة وهذه الطائفة المنصورة، فإن لم يكن أهل السنة هم طائفة منصورة والفرقة الناجية فلا طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، هذه الطائفة المنصورة ولا شك ولا محالة، هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الرحمن مشكور مأجور، وننصح أن يصبر، فقد أحبوه جدا أهل تلك البلاد ورغبوا في دعوته ورغبوا فيه لما رأوا من خيره ومن نفعه وحرصه، مع هذا الذي ننصح به أنه يصبر عليهم، فهم راغبون فيه وشاكرون له جهوده. وهكذا أيضا أخونا حسن حفظه الله تعالى، فله دعوة طيبة في ذلك الوادي، ما أجملها وما أحسنها، وهم أيضا حريصون على البقاء، على أنه يبقى عندهم ولا يذهب. يا أخوان السني ينفع الله به الذي هو صاحب أخلاق طيبة، صاحب أدب، وصاحب علم، أما العنجهية وبرز العضلات وفرض الرأي، مع أنه رأي، مجرد رأي، فرض الرأي على الناس، وربما رأي غيرك أفضل من رأي، أما الآية والكتاب ما هي رأي من الآراء، ينبغي أن نخضع لها، الآية والحديث ينبغي أن نخضع لذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت. لكن بعض الناس ربما مجرد رأي، ما في إلا رأي حبة يوديه عن زول وطارت، هذا المبدأ يدل على عدم رجحان عقل. فأخونا حسن حفظه الله أقام الله به دعوة طيبة وله سنين عندهم وما رأوا إلا خيرا، ونحن إذ نذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نرى أن في هذا خيرا كثيرا، ونرى أن فيه مصلحة لدعوتنا، فإن الناس إذا سمعوا مثل هذا من إخوانهم ممن يثقون بهم وثقوا بالداعي الذي عندهم أكثر وأكثر وأقبلوا عليه وانتفعوا به، انتفعوا به وبدعوته، فليس والله من باب الإطراء ولا المبالغات، ولكن نرى أن إذا سنحت لنا فرصة، أنه إذا سنحت لنا فرصة بذكر داعية من الدعاة وهو يقيم دعوة جميلة، فإننا نذكره بالخير. وهذا صنيع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهذا صنيع شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، تعريف الناس، من يعرف الناس بأهل السنة إلا أهل السنة. فنرى أن هذا من الحقوق التي علينا، أننا نذكر إخواننا بالجميل، وكان في القرآن من ذكر الجميل لأهل الجميل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في السنة من ذكر الجميل لأهل الجميل، وكم في الآثار السلفية من الثناء على الصالحين وذكر الصالحين غير مجازفات ولا مبالغات. حياكم الله معشر الأضياف، أهلا وسهلا بكم، فالدار داركم، هذه الدار التي يسرها الله جل وعلا، وإن كان أهل الحامي لهم نصيب الأسد بالشرف، لكن والله إنها عز لأهل السنة جميعا، سواء كان في هذه البلاد أو في غير هذه البلاد، فأقبل الله بهم عليها وبأبنائهم وبقلوبهم، وصاروا يحبونها. هذا شيء أراده الله، كما كان يقول الشيخ لا بحول منا ولا بقوة، والله إننا لم نخطط لهذا المركز ولا عندنا شيء حتى نخطط لإقامة مركز كبير أو صغير، ما عندنا شيء من هذا، ولكنه شيء أراده الله جل وعلا جرى على هذا الحال. فأنا أذكر شيئا مما يتعلق بهذه الدار وكيف كانت النشأة. فإنه أول ما بدأت هذه الدار بأربعة طلاب جاء بهم أباؤهم وقالوا نريد أن يطلب أبناؤنا العلم عندك، ونحن مساكين قلنا حياهم الله، كنا نتوقع 15-20 نحو هذا العدد يأتون إلينا ويطلبون علما لأننا نرى عدم أهليتنا لذلك، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون هذا الخير بما ترون. ونحن أيضا نرجو الله أن يكون أعظم وأعظم من هذا الذي نراه، وأن هذا الخير مرضي عند ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك نرى أن الله يرعاه وأن الله يكلأه وأن الله ينميه شيئا فشيئا. فما أحسن هذا النماء الذي في هذا الخير، زيادات يوما فيوم نراها بأعيننا، وخير في المدرسين، فائدة عظيمة في المدرسين القائمين على التدريس، وفائدة عظيمة في الطلاب. نحو 5 سنوات كم من حافظ خرج، وكم من طالب استفاد، وكم من خير حاصل في هذا الخير الموجود. هذا شيء أراده الله جل وعلا. وبعد ذلك فإذا بإخواننا يأتوننا وحدانا وزرافات، فلما حصل في صنعاء ما حصل تواصل إخواننا معنا أنهم يريدون يأتون إلينا، وقد اشتد الأمر على أهل اليمن، وقد دنا الحوثي من بلاد حضرموت صار في شبوة يطمع أن يأتي هذه الجهات، وسيطر على كثير من عدن، وإخواننا يقولون نريد عندكم هنا، قلنا أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا، وليكن ما كان علينا وعليكم، لأن الناس خافت في ذلك الوقت لدنو الحوثي وبطش الحوثي الخبيث، وكانت ما فيه دولة قد استتب الأمر لها والناس خائفة. فيسر الله ما يسر وأعان الله سبحانه وتعالى وحفظ، فإذا بالخير على ما نرى ولله الحمد والمنة. فهذا هو النجاح، أن الشخص يكل أمره إلى الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنحن إن شاء الله مشينا على هذا أنه ما أراده الله سيكون، سنمضي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإذا قدر الله شيئا فله الحكم جل وعلا وله الحكمة سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعله يسألون. فهذه الدار يقوم عليها إخوانكم الشيوخ، فهي دار شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وهي دار شيخنا أبي عمار ياسر العدني، فهؤلاء لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الدار الطيبة، فلهم النصح والتوجيه ولهم الخير الكثير فيما نراه، ولهم المحبة لنا والتواصل معنا، ولهم المحبة لنا والتواصل معنا، ولهم التوجيه والنصح والنصح السديد، فجزاهم الله خيرا. وأيضا هي دار أبنائكم يا أهل حضرموت أولا، فهي دار أبنائكم، الحمد لله أقبلوا من بلاد حضرموت عدد كبير جدا، وكانوا نحو 4، فإذا بأبناء حضرموت أنا أذكرهم على وجه الخصوص، وأن غير أبناء حضرموت الله الحمد، لكن هؤلاء هم قريبون منا فلا يزهدون في الخير، فأنتم قريبون منا، فبعض تلك المناطق كان الدماج بجانبهم ما استفاد منها أهلها إلا النفر يسير والنزر يسير، الحمد لله حصل خير بهم، وهكذا المناطق المجاورة ما استفادت من دماج، فلا نقع في هذا الخطأ، فنستغل قربنا من الدور، ونستغل قربنا من أهل العلم وطلاب العلم، فبيننا طلاب علم شيوخ، بيننا مستفيدون في غاية الاستفادة من المدرسين في القرآن وفي اللغة العربية وفي مصطلح الحديث وفي غير ذلك من العلوم التي يحبها طلاب العلم، فلا يكاد فيه فن إلا وعندنا متخصص فيه ومفيد فيه، استغلوا هذا. وهكذا أيضا إخواننا من غير بلاد حضرموت، نوصيكم ونذكركم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تضيعوا أعماركم ولا تضيعوا أوقاتكم، فأنتم جئتم من بلاد بعيدة ومن مكان بعيد جدا، من مكان بعيد، فلا تضيعوا الأعمار، أحرج عليكم بالله جل وعلا أن تستغلوا أعماركم وأن تستغلوا أوقاتكم، فإن بلدانكم في مسيس الحاجة إليكم، والله إن البلاد في مسيس الحاجة إليهم. فبعض إخواننا كان عندنا في دماج، والآن ولله الحمد في بعض بلاد الأعاجم له دعوة عظيمة ومستفيد، ودرسنا معه شيء من كتب اللغة، فصار مرجعا لأهل بلده وصار مفيدا مستفيدا، فرجع إلى تلك البلاد. وهذا الذي نرجوه من إخواننا حفظهم الله، أن يمثلوا الدعوة السلفية في بلدانهم على ما أراد الله جل وعلا وعلى ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإنك إن صرت يعني غير مستفيد، ربما ذهبت الشاغب هناك، ما معك إلا فلان حزبي، فلان كذا، فلان كذا، تريد تغطي إلا بالنحنحة كما يقال، ما يصلح هذا. فهذا شيء من ديننا ولا شك، تحذير من أهل الأهواء. لكن بعضهم ربما إذا كان ما عنده شيء شغل الناس بهذا الباب فقط، جلس درس، جلس انفع، لا، فشغل إخوانه بمثل هذه الأشياء. وهذا شيء لا شك أننا والله الحمد نتكلم فيه التحذير من أهل الهواء، لكن يتجاوز الحد بهذا، كأنه ليس هناك باب يطرق إلا هذا الباب، فتجد هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون. فأنا أنصحكم إخواني في الله باستغلال الوقت وبالاستفادة من إخوانكم المستفيدين في هذه الدار، فهي فرصة وفرص كما قال أخونا ناظم حفظه الله تعالى، تستغل، وأعظم ما يستغل هو من هذه الفرص العلم النافع، كما أشار في كلامه في كلامه، وهكذا ما أشار إليه إخواننا أيضا من أسباب الرفعة. هذا الذي نتواصل به، ولولا أنهم طلبوا مني هذا وإلا قد تكلمت، وإذا تكرر الكلام يحصل شيء من الملل. تكلمنا في الظهر وتكلمنا أيضا في العصر، ولكن إخواننا يحبون أن يسمعوا منا، فلهم حق كما سمعتم. نتواصل بتقوى الله جل وعلا، ونتواصل بالصبر على هذا الخير الذي نحن عليه، نتواصل بمزيد التزاور فيما بين أهل السنة والجماعة، ونتواصل بالتراحم، ونتواصل بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصل بكل ما أوصى الله سبحانه وتعالى به من الخير من الخير. فإننا والله في هذا الزمان يا أهل السنة غرباء، غرباء في غاية الغربة، فبيننا أناس كما تعلمون أهل الشر أكثر منا، فنحن لما نسمع مثل هذه المحاضرات تزيدنا ثباتا، تزيدنا محبة لما نحن عليه، تزيدنا تراحما فيما بيننا البين. فأنا والله أني أريد من إخواني حفظهم الله أن يفهموا هذا الأمر، أمر العفو وأمر الصفح، لا داعي لمشاقات ولا لمهاترات ولا لغير ذلك مما هو عند غيرنا، يكفينا ما فينا، يكفينا ما فينا، فقد أدبتنا الفتن ولله الحمد واستفدنا منها خيرا كثيرا، فنحن نستفيد. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فكم من أمور نتقيها وما نريدها أن تحصل. والله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هكذا يقول الله جل وعلا. فحصل بهذه الفتن وهذه الشدائد والمدنهمات التي أصابت أهل الإسلام وأصابت أهل السنة على وجه الخصوص، حصل فيها خيرا كثيرا، ولولا هذا الذي يقدره الله جل وعلا لرأيت الناس والعياذ بالله يبتعدون أكثر وأكثر. لكن تحصل فتنة تردهم إلى الله ويتذكروا أن هناك رجوع إلى الله جل وعلا، فيدعون الله ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. هذا الذي أصابنا ووجدنا مرارته وألام فينا ولله الحمد استفدنا منه، وصار ربما بعض الأخلاق التي عندنا ولله الحمد نعالجها ونستفيد من ماضينا. وهذا إن شاء الله هو التوفيق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. والإخوة على مسجد النساء إن شاء الله، على مسجد النساء لإخوة الضيوف، جزاهم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.